قلوب المؤمنين مش ممكن تنكسر، والطفل الباكي الحزين مسيره ينتصر. قلوب المؤمنين مش ممكن تنكسر، والطفل الباكي الحزين مسيره ينتصر. نهاية الظلم في كل العالم لما يكون الدين إسلام، واللي بدأها بحواء وآدم قادر ينهي بنور وسلام. نهاية الظلم في كل العالم لما يكون الدين إسلام، واللي بدأها بحواء وآدم قادر ينهي بنور وسلام، قادر ينهي بنور وسلام. سر الكون بإيد الله، هو الخالق جل علا، يقدر يمحي الدنيا في ثانية من بالقوة ومن بالجاه. يقدر يعلى العرش الله وحده بإيده ميزان الدنيا. سر الكون بإيد الله، هو الخالق جل علا، يقدر يمحي الدنيا في ثانية من بالقوة ومن بالجاه. يقدر يعلى العرش الله وحده بإيده ميزان الدنيا. نهاية الظلم في كل العالم لما يكون الدين إسلام، واللي بدأها بحواء وآدم قادر ينهي بنور وسلام، قادر ينهي بنور وسلام. بكرة راجع جيش محمد، بكرة يبقى الدين موحد، بكرة يبقى المهدي قوة زي موسى وعيسى وأحمد. بكرة صوت الحق يقوى والنيران على عادة تقوى. بكرة لما الشمس تطلع ما تلاقيش للظلم مأوى. نهاية الظلم في كل العالم لما يكون الدين إسلام، واللي بدأها بحواء وآدم قادر ينهي بنور وسلام. نهاية الظلم في كل العالم لما يكون الدين إسلام، واللي بدأها بحواء وآدم قادر ينهي بنور وسلام، قادر ينهي بنور وسلام. قلوب المؤمنين مش ممكن تنكسر، والطفل الباكي الحزين مسيره ينتصر.